الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وجهه كالقمر الدري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحديث في نهاية المطاف وفي الخاتمة حول العهد المهدوي وشروط وبنود هذا العهد، حيث استخرجناه من الأدعية والزيارات. هذه هي المحاضرة العاشرة في شهر رمضان المبارك حول هذا الموضوع، ومن قبل كانت هناك ثلاث محاضرات، إذ أنه بداية هذا الموضوع هو كان من عند أمير المؤمنين وفي صحنه الشريف، حيث في آخر شعبان في ثلاث ليالي في الصحن طرحت هذا الموضوع، ومن هناك جاءت الفكرة أن أتوسع، وبحمد الله بمتاع قليل وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وفقني الله سبحانه وتعالى أن أطرح هذا الموضوع في هذه المحاضرات الثلاثة عشر. طبعا لا شك هذا غيظ من فيض، لا شك كما يقال أنه ألف ميل إنما يكون بالخطوة الأولى، يعني من يريد أن يسير ألف ميل آلاف في الكيلومترات في أي مسار فإنه يبدأ بالخطوة الأولى، وما ذكرته إنما هو خطوة أولى فقط، خطوة أولى في هذا البحث وفي هذا الموضوع المهم والعقدي والعرفاني، أنه كيف نعاهد إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الأجيال القادمة، أولا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور مولانا صاحب الأمر إن شاء الله، عسى يكون في هذه الجمعة، في كل جمعة نحن نتوقع ظهور الحجة، فهذا يوم الجمعة وهو اليوم الذي يتوقع فيه ظهورك، كما نقرأ في زيارة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، في كل جمعة يستحب زيارته كما في مفاتيح الجنان، ففي زيارتي نقرأ هذه المقطوعة وهذه الفقرة النورانية، أنه هذا يوم الجمعة وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني واستجرني، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك، ففي كل جمعة نندب ونقرأ دعاء الندبة. لماذا؟ الندبة هو الصريخ مع البكاء والنداء مع البكاء، يسمى بالندبة، فعندما نندب الحجة ببكاء ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى. وبعض العلماء يضيفون من باب الشوق والعشق أنه بمكة بمنى بنجف بكربلا بكاظمين بسامرة وين ليت شعري ليتني أعلم. فلذا المشتاق والعاشق دائما يذكر معشوقة ويذكر محبوبة، فمن يحب صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يلهج، من أحب شيئا لهج به لسانه، هذا شيء من الوجدانيات، والوجدانيات أمر بديهي من البديهيات، أمر وجداني، واحد من يحب له شيء دائما يذكره دائما يلهج به، ما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. إذا تريد تشوف الإنسان شي يفكر، شوف شنو حشايته، جربوا شنو حشايته، لأنه الإناء بما فيه ينضح. إذا كان رجل شهواني ترى كلامه كله كلام شهواني، حتى ربما رجال العلم مثلا تجد أنه كلامه مزاحة، كل مزاح شهواني. إذا كان يعيش الفراق والشوق والاشتياق للحجة تجد ما من مجلس يجلس إلا ويطرق باب الحجة عليه الصلاة والسلام من دون اختيار، لأنه الحب هكذا يفعل، من أحب شيئا أحب ذكره. لذا واحد إذا يحب شيء يحب أن يذكره دائما، شيء طبيعي. لذا من يذكر الحجة هذا يدل على حبه، على شوقه وعشقه. ففي كل صباح يعاهد الحجة العهد المهدوي، وذكرنا العهد في كل صباح في يوم هذا وفي كل يوم أجدد له العهد والعقد والبيعة، ثلاثة وضحناهن شنو معناته وما الفارق بين العهد والعقد والبيعة، واستخرجنا مفاد البيعة، بنود البيعة، شروط البيعة عبر ما شئت، استخرجناها من زيارة الحجة عليه الصلاة والسلام على أنه إنما نبايعه ونبذل فأبذل نفسي. صلوا على محمد وآل محمد. فالذي يعشق المولى ويحبه يذكره في ليله ونهاره، في حضره وسفره، منفردا أو مع الآخرين، دائما يذكر، يذكره، يسلم عليه، يستغيث به، يتوسل به، يأتم به في كل حالاته. في نهاية المطاف هذه البيعة مع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ما ذكرت إنما كان في عصر الغيبة الكبرى، والذي عبارة أخرى عن عصر الظهور بالمعنى العام. عصر الغيبة الكبرى عاهدنا الحج عليه الصلاة والسلام، وكانت بنود العهد وشروط العهد أن أبذل نفسي، مالي، ولدي، أهلي، جميع ما خولني ربي، هذه البنود الخمسة. هذا العهد له تاريخ في الماضي كما له تاريخ في المستقبل. يعني الآن احنا في حالة الحاضر نعاهد ونبايع الحجة عليه الصلاة والسلام، هل هناك بيعة وعهد في الماضي؟ نعم. هل هناك بيعة وعهد في المستقبل؟ نعم. إذن كما ذكرت في إحدى المحاضرات، الحاضر إنما هو حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، فلا بد أن نعرف الماضي كما نعرف المستقبل، حتى نعرف أنه الحاضر لم يكن منقطعا عن الزمن. يعني بمعنى أنه كل الزمن فيه عهد وبيعة وعقد، مبايعة وعقد ومعاهدة في كل الزمن، الزمان بما هو الزمان، وفي كل مكان هذا العهد لا بد أن يكون. إذا لا يختص بجيل دون جيل، ما قط احنا جيلنا نعاهد، لا، أنا أعاهد، أبي يعاهد، ابني يعاهد، وهكذا، أبي ماضي، ابني مستقبل، وأنا حاضر، فكلنا نعاهد، كلنا على العهد مع الحجة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الحاضر إنما يكون حلقة وصل بين الماضي وبين المستقبل. فعندما أعاهد صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام بأن أبذل ما عندي بجميع ما خولني ربي، سواء المعنويات، الماديات، الاعتباريات، المقامات، الجاه، كل ما أعطاني ربي سبحانه وتعالى، أن أبذله للحجة عليه الصلاة والسلام، وأعاهده على ذلك، وأفي بالعهد في مقام التطبيق، في مقام البيعة، أعاهده وأبايعه، حينئذ أنا سأكون مع الزمن، حينئذ أنا أكون مع التاريخ. فهذا العهد المهدوي عهد تاريخي، يعني لا ينحصر بزمان ومكان فحسب، إنما هو مع كل زمان ومكان. نرحب بالإخوة الحضور، فأهلا وسهلا، وأعيد لكم الموضوع، أصل الموضوع، حتى تعرفوا أنه ماذا نقول والحديث أين. احنا كان عندنا 13 محاضرة حول هذا الموضوع، كيف نعاهد صاحب الزمان، كيف نعاهد إمام زماننا. لماذا؟ لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمن هو إمام زماننا؟ بعدما عرفناه واعتقدنا أنه حي يرزق، وأن وجوده اللطف وتصرفه اللطف وعدمه منا، كما قال المحقق الطوسي عليه الرحمة في الاعتقاد، تجديد الاعتقاد وشرح تجديد الاعتقاد العلامة الحلي. فوجود الحجة لطف، بيمنه رزق الورى وبوجودي ثبتت الأرض والسماء. أنا كرعية، أنا كأمة، لي قائد، لي ولي أمر، فلا بد أن يكون لولي الأمر على رقبتي بيعة، وهذا ما اتفق عليه المسلمون أهل القبلة جميعا. كل أهل القبلة يقولون من بات ولم يكن في رقبتي بيعة إمام فإن بيتوتته بيتوتة جهل، بيتوتة جاهلية، بات بجهل، والحال لابد أن يبيت بعلم. حياة في النهار وفي الليل لابد أن تكون حياة علمية لا جهلية، لذا لابد أن تكون بيعة في رقبتك لولي الأمر. من ولي الأمر؟ اختلف المسلمون، منهم من قال ولي الأمر كل من كان بيد الحكم، ولو بالسيف ولو بالظلم ولو بالقهر ولو كان صداما، بما أنه فعلا هو يحكم البلاد مثلا أنذاك، فلذا كان ولي أمرهم. حسني مبارك الله مبارك كان ولي أمرهم لأنه كان يحكم 30 سنة حكم، 40 سنة حكم، لذا كان ولي أمرهم. فينامون وفي رقبتهم بيعة هذا الولي. الآن ملوك الخليج ولي أمراء، لذا يأتون للبيعة، عندما يموت منهم واحد ويأتي الثاني تجد مشايخهم، عامة الناس، وزراءهم، كبارهم، أمراءهم، كلهم يأتون للمبايعة، يبايعونهم، لأنه يقول من مات ولم يكن بيع في رقبته لإمام لولي أمر مات ميتة الجاهلية. فإذا يحشرون مع هؤلاء، لأنه يوم القيامة كل واحد يحشر بإمامه، فهؤلاء يحشرون مع أئمتهم. نحن الشيعة بحمد الله نعتقد على أنه الإمام هو الخليفة 12 لرسول الله، وأنه بمعجزة إلهية، كما الخضر حي لا زال يرزق آلاف السنين من زمان موسى كريم الله إلى يومنا هذا، وهذا لا يمكن أن ينكر، فهو من الثوابت عند جميع المسلمين. كذلك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام إمام زماني حي يرزق، ماكو مانع، المقتضي موجود والمانع مفقود، أدلة عقلية ونقلية تثبت على حياته ووجوده. فحينئذ نؤمن ونقول بأن بيعته في رقبتنا في ليلنا وفي نهارنا، وفي النهار يستحب بعد صلاة الصبح أن نعاهده لأربعين يوم لا أقل، لا أقل، أن نعاهد الحج لأربعين يوم، فنقرأ دعاء العهد ونقول في دعاء العهد أنه في صبيحة يومي هذا وفي كل أيامي إلى يوم القيامة، يعني حتى في عالم البرزخ في عالم المحشر، أجدد تجديد يومي، أجدد له عهدا عقدا وبيعة، ثلاثة هاي وضحناها بالمحاضرات السابقة، إذا أردتم خذوا السيديات تقفون على ما أقول. فهاي ثلاثة احنا وضحناها، أنه على رقبتنا وعلى عهدتنا أن نبايع إمام زماننا، لأنه إذا ماكو بيعة لا تقبل أعمالنا، إذا ماكو بيعة ومات مات ميتة الجاهلية، ميتة الكفر والضلال والتيه. إذن الحياة العلمية والحياة المعرفتية تستلزم وتقتضي الحياة الطيبة، والحياة النورية كما ذكرت في ذلك تستلزم أن يكون في عهدتي عهدا وعقدا لإمام زماني. هذا العقد والعهد اللي الآن واجب علي، وجوب تكويني ووجوب تشريعي، لأنه عندنا عهد تكويني وعهد تشريعي. العهد التكويني كان في عالم الذر، في عالم الميثاق، ألست بربكم، والعهد التشريعي هذا العهد الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أن يكون على رقبتي في عهدتي والعهد هو عبارة عن الاحتفاظ بالشيء ورعايته حال بعد حال إلى يوم القيامة. أنا وعاهد إمام زماني على أني أبذل بنود العهد قريناها من الزيارة، أبذل نفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع ما خولني الله بين يديك، أنت تتصرف فيه. فيكون العبد وما يملكه لمولاه، العبد وما يملكه لمولاه، لأن العبد لا يملك شيئا، إنما المالك هو المولى. فأقول سيدي ومولاي، أنت مولاي، أنت إمام زماني، أنت ولي أمري الأعظم، فلذا أفوض ما عندي في خدمتك في تصرفك، فأنت الذي تتصرف، وأعاهدك على ذلك فكرا وعملا قلبا وقالبا فردا واجتماعا في كل أدوار حياتي، أنا أعاهدك على ذلك. يا ترى هذا العهد المهدوي الذي ذكرناه خلال هذه المحاضرات اللي مرت، هذا إلى إصالة أو إنما هي ابتدائية؟ الآن في زماننا نقول لا، إلى إصالة، إلى إصالة وإلى استدامة، لأن الحاضر إنما هو حلقة وصل بين الماضي والمستقبل. لذا البيعة والعهد كان في الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مع الأمة الأطهار، مع خلفاء النبي الأعظم بالحق، ثم بعد ذلك الآن في زماني أعاهد إمام زماني في الغيبة الكبرى وعصر الظهور بالمعنى العام، ثم هذا العهد يستمر إلى يوم ظهوره عندما يظهر الحجة، أيضا أصحاب الحجة أنذاك يبايعونه ويجددون العهد. فالمبايعة والعهد لها شروط، شروط المعاهدة، معاهدة سياسية، معاهدة اقتصادية، يعني بنود، يعني شروط. فالمعاهدة المهدوية إنما هي معاهدة نبوية لأن أصالتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هي معاهدة استمرارية إلى ظهور الحجة. فنحن ذكرنا من قبل المعاهدة التي هي تكليفنا، شرعنا فعلا احنا مكلفين، وعرفنا ما هي المعاهدة. الآن نريد من باب زيادة المعلومات أن هاي المعاهدة والبيعة كانت من قبل في زمن النبي، نعم، تكون بعد ذلك في زمن الحضور والعصر الحضور بالمعنى الخاص والأخص، نعم يكون ذلك أيضا. فحينئذ في نهاية المطاف آخر محاضرة حول هذا الموضوع أشير إلى بيعة الرسول الأعظم، ثم بعد ذلك أشير إلى بيعة الإمام المهدي عند ظهوره، مع الصلاة على محمد وآل محمد. في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واحدة من الحوادث والوقائع التي وقعت في عصر أنذاك أنه أسعد بن زرارة من الخزرج ومن أهل المدينة، كان هناك صراع 100 سنة ما يقارب بين قبيلتين كبيرتين في المدينة المنورة، أوس وخزرج، صراع، وصراع تافه، لو تقرؤون التاريخ لتجدون أنه صراع تافه جدا، كأنما واحد من القبيلتين كان عنده قردة من باب أنه يلعب، هجم على شخص من تلك القبيلة فأساء له، ذلك قتل القرد، صاحب القرد قتل هذا الشخص، وبدأ القتال 100 سنة بين الأوسي وبين خزرج. هاي الجاهلية اللي كان يعيشها الناس أنذاك. أسعد بن زرارة صراع موجود، أراد أن يعقد حلف مع مكة، عتبة بن ربيعة من كبار قريش المشركين، جاء إلى مكة في السنة 12 من الهجرة، معذرة، من البعثة، في السنة 12 من البعثة، أيام اللي كان المسلمون في حصار اقتصادي وفي شعب أبي طالب، فجاء وطلب من عتبة على أنه خلصي بيناتنا وبينك حلف معاهدة عسكرية أنه ساعدونا على أوس في النزاعات وفي القتال. قال له الآن مو وقتها. قال له ليش؟ قال لأنه خرج منا رجل هذا يدعي النبوة وقد أفسد علينا الشباب، شبابنا أولادنا فسدوا علينا، آمنوا بهذا الرجل والآن قاموا يخالفنا شبابنا وعبيدنا، عبيدنا اللي كان عبد عندنا مثل بلال وإذا به الآن أصبح يخالفنا، وإحنا الآن واقعين ببورطة، فما أقدر أساعدك بهذا المسألة. قال أين هذا الرجل؟ قال له اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو في حجر إسماعيل مع بني هاشم وأصحابه يحدثهم. بس هذا حديث السحر، إذا طرق سمعك يسحرك، لذا ضع قطنا في أذنك واذهب إليه. هذا خلى بإذن قطن أسعد بن زرارة من أهل المدينة وجاء إلى الحجر، شاف رسول الله قاعد مع أصحابه، فكر قال إذا ذهبت إلى قومي في المدينة أما يقول لي ما أجهلك؟ أنت رايح إلى مكة وأكو هيش دعوة رجل ويدعي النبوة وفي آخر الزمان، وإحنا في المدينة. فأسعد لما دخل إلى مكة إلى الحرم الشريف ورأى الرسول الأعظم، كان هذا مو من عقل أنه أنا ما أسمع كلام هذا الرجل، خليه شو يقول. فتح طلع القطنة من إذنه وسمع، أعجبه كلام النبي، جاء إلى النبي وهناك أسلم على يد النبي. قال له إحنا اثنين جايين من المدينة، أنا وذكوان ابن قيس، خلي صاحبهم يسلم. فجاب صاحبه حدث النبي فآمن بالنبي، نيناتهم أسلموا ورجعوا وهم من المسلمين. لما رجعوا للمدينة أخذوا ينشروا الإسلام بين قومهم، فزاد الشباب الإسلامي أنذاك في المدينة المنورة. في السنة اللي بعدها جو إلى رسول الله 12 نفر تقريبا من الشباب في أيام الحج في موسم الحج، والتقوا بالنبي في العقبة، فأراد النبي أن يأخذ منهم بيعة وعهدا. هاي أول بيعة، بيعة العقبة، ويسموها بيعة النساء. ليش؟ لأنه مفاد هذه البيعة ليس فيها حرب، ما بها حرب وصراع وقتل وما شابه ذلك، إنما بيعة تضحية وفداء لكن اختيارية لا إجبارية ولا قهرية. خل أبين هذا المعنى شنو. يعني بمعنى أنه إحنا نعاهدك، إلا أنه هذا العهد يفوض الأمر بالنسبة إلى الوفاء بالعهد إلى ضميري إلى وجداني، فإما أنه أنا أفي بعهدي فلأجري، وإما أنه لا أفي بعهدي فالله هو الأمر إلى الله، إما يعذبني وإما يغفر لي. هذه جاءت في مفاد العهد، لذا ما بها قتال ونزاع. هاي البيعة الأولى، أنا قالكم مفاد البيعة الأولى، ثم بعد ذلك ندخل في مفاد البيعة الثانية. وكانت مفاد البيعة أولا، طبعا العبارة متسلسلة بس أنا راح أبندها أسوي بند بند حتى يتوضح كم بند. أولا على أن لا يشركوا بالله شيئا، شرك ممنوع، هذا البند الأول توحيد. ثانيا ولا يسرقون، سرقة ممنوع، عاهدوا النبي على أنه سرقة ممنوع، إحنا نعاهدك أنه ما نسرق بعد، إذا أكو كان عندهم سرقة إحنا ما نسرق، إحنا الذي آمنا بك أنت تدعونا إلى الصيانة والأخلاق ومكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلا نسرق. ولا يسرقون، ثلاثة ولا يزنون، زنا ممنوع. هذا يدل على أنه كان الزنا متفشي حتى في المدينة المنورة، الزنا والسرقة كان أمر متفشي، قتال بعد جاهز جهلة. ولا يسرقون، ثلاثة ولا يقتلون أولادهم، لأنه كان يقتلون بنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولا يقتلون أولادهم، أربعة. خمسة ولا يأتون ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، لا يأتون ببهتان أنه يبهتون الناس وبهتان ونميمة وما شابه ذلك، غيبة وبهتان وإلى آخره، هذا لا يكون. ولا يعصونه في معروف، ستة قضايا معروفة لا يعصون النبي، يطيعون النبي، فإن وفوا فلهم الجنة، يفوض الأمر إليهم، إذا وفوا فلهم الجنة بهذا العهد، وإن غشوا من ذلك شيئا فأمرهم إلى الله، إذا غش صار عندهم لم يفوا في هذه البنود الستة فأمروا إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لما رجعوا إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عبير وقال علمهم الإسلام والقرآن. ودخل مصعب وهو معلم للقرآن وعرف بالمقرئ، وأول من أقام صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة في المدينة المنورة، فأخذ يبلغ الإسلام، أول داعي للإسلام في المدينة المنورة وقارئ القرآن في المدينة هو مصعب رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد الشهداء شهداء أحد. لذا بلغ الإسلام فآمن كثير من أهل المدينة من الأوس ومن الخزرج، من الطائفتين من القبيلتين، آمنوا بدعوة مصعب، بحيث انتشر الإسلام في المدينة المنورة، ولا زال الناس المسلمون في مكة المكرمة في شعب أبي طالب محاصرون، لا زالوا محاصرين حصار اقتصادي واجتماعي ومتروكين 3 سنوات أبدا، حتى أنه لا يكون بينهم عقد ولا بيع ولا أي شيء، مطرودين بتمام المعنى. قصة مفصلة كما تعلمون، سامعية تكرارا ومرارا. فحينئذ السنة اللي جتي وهي سنة 13 من الهجرة، اللي هذه سنة الهجرة، جاءوا من المدينة المنورة وكذلك من مكة 500 نفر للحج. كان بين 500 نفر عدة من المسلمين أخفوا أنفسهم على من المشركين ومن قومهم يخافون، فما ظهروا على أنهم هم من المسلمين. فالتقوا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، قالهم رسول الله نصف الليل عندما تهدأ الأصوات وينامون أنتم تأتون المسلمون فيما بينكم أخبروا، ولا تنتظروا غائبا، هل يقدر يجي؟ اللي يقدر يجي كلكم تلتحقون في دار أبي طالب، أنا موجود في دار أبي طالب، في دار أبي طالب كلكم تأتون حتى تقع المبايعة الثانية، البيعة الثانية، البيعة الثانية وهي بيعة الرضوان. فحينئذ تجتمعون بعد منتصف الليل، يعني مسألة سرية، كتمان بتمام المعنى، تقية بتمام المعنى، تأتون وعند ذلك تبايعون. فبعد منتصف الليل واحد قام ينهد الثاني ويوقظه من نومه، وكلهم تسلوا من قومهم إلى أن وصلوا إلى النبي، وكان تقريبا 73 إلى 73 ينقل في الأخبار وفي التاريخ، هؤلاء اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه البيعة الثانية. طبعا من هؤلاء 2 من النساء، يعني 71 من الرجال، إذا كانت 73 2 من النساء، 2 من النساء حتمن كانوا معهم من المسلمات التي جئنا إلى مبايعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى العقبة مرة ثانية إلى بيت أبي طالب، وكان في البيت حمزة سيد الشهداء يدافع عن رسول الله، وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقيل العباس أيضا، ذولا 3 كانوا مع رسول الله في بيته. فاجتمعوا القوم كلهم عند ذلك وبايعوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالبيعة الثانية. هذه البيعة الثانية لها بنود، فأنا أقرأ لكم البنود. البنود تقريبا 9، وفي رواية أخرى زادوا 10 بنود استخرجت من البيعة الثانية. البيعة الثانية بنودها بعد كلش قوية، يعني مو مثل البنود الأولى، إنما تختلف عن البنود الأولى بما يلي. أولا وبايعوه على، أولا أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منهم أنفسهم وأهليهم وأولادهم، يعني أحنا نحافظ عليك كما نحافظ على أهلنا، أنت واحد من عنده، أنت يا رسول الله الآن أصبحت واحد من عندنا، فكما أحافظ على عرضي على أهلي على مالي أحافظ عليك بتمام المعنى. هذا البند الأول. والثانية وأن يأووهم، يأوون المسلمين أنذاك والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروهم، وعلى السمع الرابع وعلى السمع والطاعة في النشاط والكسل، في كل حالاتنا احنا نكون من المطيعين للرسول الأعظم، والنفقة بين المسلمين أنذاك، والنفقة في العسر والحرج، وسادسا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسابعا وأن يقاتلوا في الله سبحانه وتعالى، أو أن يقولوا في الله سبحانه وتعالى، ولا يخافوا لومة لائم، يقولون كلمة الحق ولا يخافون من أحد، لومة لائم. وتاسعا وتدين لهم العجم ويكونوا ملوكا. هاي الكلمة النبي قالها على أنه تدين لهم العجم ويكون ملوكا. العجم كل غير عربي يطلق عليه أعجمي، يعني لغته غير عربية. آنذاك كانت الإمبراطورتين أو الإمبراطورتيان كانت هي الحاكمة في الكرة الأرضية شرق وغرب، الشرق كانت إمبراطورية إيران وفارس، والغرب كانت إمبراطورية اليونان، إمبراطورية رومانية يونانية غربية وإمبراطورية شرقية فارسية أنذاك. فقال العجم أنه يدينون لكم، يعني آخر الأمر إنما تكون يكون الدين الإسلامي منتشر في الشرق وفي الغرب، لا ينحصر في الجزيرة العربية وحسب، وتكونون ملوكا ليس خلفاء لرسول الله. يعني بعد ذلك أن ستكون الملوكية كما يقولون في أحاديثهم في صحيح البخاري أنه الخلافة الراشدة 30 سنة وباقي شنو؟ ملك عضوض، يعني يعض المسلمين، عضوض يعني يعض المسلمين، يعني يؤذي المسلمين، ملك يعني رياسة ملوكية. لذا معاوية يعتبر أول ملك من ملوك العرب، لذا يعبر عنه بكسر العرب، ملك العرب كسر العرب، وملكه ملك عضوض يعض المسلمين كما كان في التاريخ. فحينئذ تكونون ملوكا، هذه ما ورد في العهد الثاني والبيعة الثانية لرسول الله. وعند مالك عن عبادة ابن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر وفي الحرج والنشاط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. النقطة اللي موجودة أن لا ننازع الأمر، يعني رسول الله قال لهم واحدة من البنود أنه لا تنازعوا الأمر أهله، لأنه بعد ذلك النبي سيبين من هو الأهل من بعده بالنسبة إلى هذا الأمر، أمر النبوة والخلافة من سيكون. فقال عليكم أن لا تنازعوا، لكن كما أنه الصحابة منهم من نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته كما ذكرت بالأمس في قصة الرماة، حيث أنه 50 نفر عاهدوا النبي على أنه يبقوا على الجبل يحافظون على المسلمين سواء انكسر المسلمون أو انتصر، في كل الحالتين هم لا يحق لهم النزول من الجبل. لكن لما رأوا أنه المسلمون انتصروا في بداية الأمر في ظاهر الأمر وأخذوا يأخذون الغنائم، دخل حب الدنيا في قلبهم، فنسوا العهد النبوي، فنسوا وخالفوا النبي، عصوا النبي كما يقول أميرهم أنهم عصيتم ما عاهدتم عليه النبي. أنتم عاهدتم النبي أن تقفون على الجبل تحرسون الجبل وتحرسون المسلمين من الكفار، من خالد بن الوليد كان هو أميرهم أمير جيش الكفار والمشركين، أن تحرسونهم، ولكن نقضوا العهد النبوي وخالفوا النبي. والله سبحانه وتعالى يشير في كتابه الكريم إلى هذه القصة، قصة أنه كيف نقضوا وعصوا الله وفشلوا بعدما تنازعوا في أمرهم وفشلوا وأصابهم ما أصابهم من الانكسار، انكسار المسلمين أنذاك، وحتى قتل حمزة وقتل 70 واحد من الشهداء، شهداء أحد، ومنهم مصعب بن عمير وهو الذي علم القرآن في المدينة المنورة وكان أول معلم للقرآن في الإسلام. فحينئذ عصوا النبي بما عاهدوا. لذا الآية اللي نزلت، ودائما إخواننا يتمسكون على أن الله رضي عنهم في البيعة، إذن كلهم كانوا مرضين عنهم، فكلهم من العدول، يعتقدون بعدولة الصحابة لأنهم كلهم رضي الله عنهم. الآية نفسها تشير على أنهم إنما يرضى عليهم إذا بقوا على العهد مع النبي ولم ينكثوا، والحال أنهم منهم من نكث العهد في عصر النبي نفسه، ومنهم من نكث العهد بعد عصر النبي، منهم من نكث العهد في عصر النبي كالرماة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، صريح القرآن في سورة التوبة أنه من أهل المدينة مردوا على النفاق، كانوا من المنافقين. فليس كل من صاحب النبي يكون عدا حينئذ. هذه الفكرة فكرة بائسة وتافهة جدا، تتنافى مع العاقل والناقل، أنه كل الصحابة من العدول، هذا شيء غير معقول، لأنه التاريخ يذكرنا على أنه من الصحابة منهم من فسق، منهم من خالف رسول الله، 40 منهم 50 كانوا على الجبل، 50 كانوا على الجبل، 40 منهم يعني 4 أقسام، يعني 5 أقسام قسم، 4 منهم راحوا، قسم واحد بقوا، 84% راحوا، 20% بقوا، قليل من عبادي الشكور، ولا أكثرهم لا يبقون، أكثرهم لا يعلمون، 80% إنما نزلوا لحب الدنيا لجمع الغنائم، وصار سبب في انكسار المسلمين، انحطاط المسلمين، وهذا الانحطاط من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. فستابوا متابوا هذه مسألة أخرى، لكن خالفوا عهد النبي، خالفوا وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سبب انكسار المسلمين أنذاك. هؤلاء 80% اللي وقفوا على الجبل، 20% قاموا واستشهدوا في سبيل الله، كانوا من أصحاب المخلصين، صحيح من أصحاب المخلصين لرسول الله نترضى عليهم، أما 80% كيف نترضى عليهم وقد خالفوا النبي؟ كمثال أمثل، تقول تابوا، هذه مسألة أخرى. في بداية الأمر لو الأربعين مثلا في تلك اللحظة ماتوا نترضى عليهم أبدا. تقول هؤلاء من صحابة النبي ومن المجاهدين، استخالفوا مثلا عصوا النبي ما يخالف؟ لا يخالف. ليش ما يخالف؟ يخالف. عصوا النبي لا تنضى عليهم. فعليه المعاهدة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه البنود، بشرط أنه ومن ينكث. في القرآن يقول ومن ينكث، يعني أكو هناك إشارة على أن هناك سيأتي قوم ينكثون هذا العهد النبوي، لأنه لا تنازعوا الآن في أهله، ولكن نازعوا الآن في أهله وقالوا منا أمير ومنكم أمير، أليس قالوا كذلك؟ قالوا منا أمير ومنكم أمير، فنازعوا النبي في أمر الخلافة، والحال أنه كان من بنود العهد الرضوان وبيعة الرضوان أنه لا ينازع الأمر في أهله، أنه يصل الحق لأهله. ومن ثم هذا العهد النبوي مستمر إلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور. فيبقى علينا أن، طبعا هذه إشارات فقط، ولا الحديث ذو شجون والحديث مفصل في هذا الباب، أنا فقط إشارات لما يذكر في هذا المعنى، والبقية كاتبة إن شاء الله يطبع بحق محمد وآل محمد، يطبع وينتفع منه الناس إن شاء الله، يكون من علم النافع بحول الله وقوته. لكن يبقى أنه أذكر ما في بيعة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام عند ظهور. عرفنا البيعة عند النبي وبنود البيعة، والبنود البيعة المهدوية في عصرنا هذا. الآن نزيد معرفة أنه في عصر الإمام الحج عليه الصلاة والسلام أكو مبايع، نعم، أصحابه في مكة المكرمة عندما يظهر ويقول بقية الله خير لكم أنا بقية الله، عند ذلك 313 وهم القياديين بمنزلة القياديين، وهم القياديون بمنزلة القياديين لعسكر الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، لجيش الإمام الحجة، لأنه 10,000 يلتحقوا بعد ذلك بهؤلاء 313 بعدد أصحاب بدر. فحينئذ هؤلاء ابتداء يبايعون 313 يبايعون صاحب الأمر. على أي شيء يبايعونه؟ هذا ما جاء في الخبر الشريف وروي في الأخبار أن أصحاب الحجة عليه السلام يبايعونه عند ظهوره، كما بايع أصحاب النبي الأعظم. في كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام بقلم آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله من المراجع المعاصرين، صفحة 468، الباب 11 في كيفية البيعة له، وفي 11 حديثا، واحد من الحديث في الحديث الرابع، روي في بعض الكتب في عقد الدرر على ما حكي عنه في كشف الأسرار، في كشف الأستار، وفي كتاب الفتن لأبي صالح السليمي على ما حكي عنه في الملاحم والفتن، في حديث طويل عن أمير المؤمنين أنه يأخذ البيعة عن أصحابه صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. البيعة مفادها، أنا أيضا جايبة على شكل بند بند، هو طبعا متسلسل الحديث، أنا مقسمة حتى يتبين بنود العهد مع الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام في يوم ظهوره. أولا على أن لا يسرقوا، هناك على أن لا يشركوا، البند الأول عند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا، ليش؟ لو كانوا من المشركين فقال أول إسلام، هنا أنا بعد ما هنا كلهم من المسلمين، لكن مثل السرقة، الظاهر أنه إلى يوم ظهور الحجة سرقة موجودة، سرقة والاختلاس بالخصوص الدولة وما شابه، دول يدخلون بالدولة وبالأموال الدولة وأموال الشعب يسرقون ولا يبالون، هذه هناك لمن يظهر يقول أول شرط القيادي أنه لا يسرق، القيادي المفروض أنه لا يسرق، يسرق أموال الشعب ممنوع، أموال الناس ممنوع، عهد على أن لا يسرق أولا، ولا يزنو اثنين، ولا يسب مسلما، سب مسلم ممنوع، ولا يقتل محرما، لأنه ما قتل حس الجهاد وقتل وحرب، فلا يقتل محرما، ولا يهتك حريما محرما، ولا يهجم منزلا، ما لك حق تهجم على منزل، أنت قيادي، أنت وجنودك، أنت واللواء مالك، ما لك حق تهجم على بيت، ولا يهجم منزلا، ولا يضرب أحدا إلا بالحق. شوف العدل المهدي والعدل الإلهي الذي يتجلى في الإمام المهدي وفي أصحابه وجنوده. ولا طبعا احنا لازم نهدم أنفسنا من الآن، ها احنا لازم أنه نتخلق بهذه الأخلاق الآن حتى نمهد أنفسنا ليوم الظهور، لأنه عسى يوم الجمعة يظهر، فنبايعه على هذه المعاهدة، على هذا العقد، على هذه البيعة، فلا بد أنه نكون عندنا أوليات، عندنا أخلاقيات، عندنا أصوليات، عندنا معتقدات، مبادئ، مثل نقوم ونقعد عليها، نتمثل بها، نتجسد بها. لذا قال ولا يضرب أحدا إلا بالحق، ولا يكنز ذهبا ولا فضا ولا برا ولا شعيرا، خلي بيتك ذهب وفضة وبور يعني حنطة وشعير، لا ممنوع، ممنوع، ما تخلي بيتك شيء، تدخر شيء ممنوع. أنت رجل قيادي، المفروض أنه تكون أفقر الناس أنا ذاك، حتى الناس يقتدون بك، مو أنت أموال وزوجتك وبناتك كلها ذهب لابسين مثلا، والناس الفقرة ناس تأكل بالدجاج وناس تتلقى عجاج. أحسن. لذا قال ولا يكنس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا شح، كل كتبش حلوة هاي، بنود حلوة. ولا يأكل مال اليتيم، مال اليتيم دير بالك، ولا يشهد بما لا يعلمون، شهادة باطل زور، لا شي اللي تعلم اشهد به، ما تقول ما ادري ما اعلم، لا تشهد على ما لا تعلم. ولا يشهد بما لا يعلمون. 11. ولا يخرب مسجدا، ما لك حق تخرب مسجد، هسه تقول انا قيادي والجيش لازم يمر منا واخرب هذا المسجد، لا لا لا لا، مسجد ما لك حق تخربه. ولا يخرب مسجدا. بعد ولا يشرب مسكرا والعياذ بالله، ولا يلبس خزا ولا الحرير، ملابس جيدة وخز وحرير ممنوع، ولا يتمنطق بالذهب، يعني حزامك ذهب، شلون قياد حزامه ذهب، النجمة مالته ذهب، ماكو ذهب هناك، ذهب ممنوع، هاي كلها مظاهر دنيوية. ولا يتمنطق بالذهب، ولا يقطع طريقا، قاطع طريق ممنوع، ولا يخيف سبيلا، واحد ابن سبيل خوفه ممنوع، لأنه كل أمن وأمان، عدل، عدالة. ولا يحبس طعاما من بر أو شعير، يحتكر حبس طعام ممنوع. ويرضون بالقليل، يرضى بالقليل، قانع قيادي يعاهد الحجة يقول لك أنا أرضى بالقليل، لأنه أنا هدفي أنت، هدفي أن أفدي نفسي، أنا عمر قلت وارزقني الشهادة أن أستشهد بين يديك، أنا مو فكر الدنيا وحب الدنيا وأجمع مال الدنيا وما شابه ذلك، أنا الدنيا تركتها من أجلك سيدي ومولاي. فلذا يبايعوا على أنه يرضى بالقليل، ويرضى بالقليل، ويرضون بالقليل، ويشتمون على الطيب، هاي حلوة، يشتمون على الطيب، يعني دائما معطر، أنا عاهدك سيدي باعتبار أنا قيادي دائما معطر، رائحتي طيبة، يشم مني الطيب، حلوة، شوف الأخلاق، النظافة، الله نظيف ويحب النظافة، لذا تعاهد الحجة عليه الصلاة والسلام أنه يشمون منهم الطيب ويشتمون على الطيب. ويكرهون النجاسة، نجاسات يكرهونها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 22. ويلبسون الخشن من الثياب، ثياب خشنة يلبسون، مو ناعم وأنيق وفلا، لا لا لا، ثياب خشنة، ويلبسون الخشنة من الثياب، ويتوسدون التراب على الخدود، ماكو ينام على مندر وعلى وسادة من ريش وما شابه ذلك ويأخذ راحته، ماكو هذا عاد شيء، عاد تراب ينام، احنا شايفينها بالجبهة شانه وقعنش أنا نام على التراب بالحار، وكذلك في البرد الشديد القارس، إما على الثلج كانوا يتوسدون الثلج أو يتوسدون التراب. شفنا اللي عاهدوا السيد رحمة الله عليه، السيد الإمام عاهدوا وبقوا على العهد إلى أن استشهد. فلذا هذا يكون في أيام الظهور. ويلبسون الخشن من الثياب، ويتوسدون التراب على الخدود. 25. وآخر بند، ويجاهدون في الله حق جهاد، جهاد مضبوط، حق الجهاد، يبذلون ما عندهم من النفس والنفيس. زين، هذه احنا اشترطنا مع الحجة، عهد مع الحجة، الحجة كيف يعاهدنا؟ شوف اللطيفة، كلش عظيمة هذه. ويشترط صاحب الزمان، يشترط على نفسه، يقول اشترطتوا، انا ما اشترط وياكم، انا واحد منكم الآن، كان فينا كأحدنا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان فينا كأحدنا. لذا ويشترط صاحب الزمان على نفسه لهم أن يمشي حيث يمشون، وين ما تروحون أنا وياكم، ما أعوفكم، لا أنا معاكم، أن يمشي حيث يمشون، ويلبس كما يلبسون، أنا واحد مثلكم، لباس مثل لباس، تلبسون خشن أنا ما ألبس خشن، ما تلبسون حرير أنا ما ألبس حرير، ويلبس كما يلبسون. ترى حلوة إذا القائد يشوف مثلك، هاي حياة كلش حلوة، وشفناها احنا بالجبهة، أنا شفتها أنه قائد كبير ما كان يعرف أنه هذا بسيجي، لا هذا قائد كبير، كان واحد منهم، كان هو القائد يأتي نصف الليل بعد منتصف الليل، شفناها بعيوننا بعد منتصف الليل يأتي، وهاي أحذية ذولا الشباب والجنود كان ينظفها ويرتبها، يغسل ملابسهم، وما يبين هو قائد كبير في الفرقة أو في اللواء أو ما شابه ذلك. حيات كلش حلوة، حيات جنة. لذا قال ويلبسون كما يلبسون ويركب كما يركبون ويكون من حيث يريدون ويرضى بالقليل، هم رضوا بالقليل، الحجم يرضى بالقليل، ويملأ الأرض بعون الله عدلا كما ملئت جورا، يعبد الله حق عبادته ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا. حاجب وبواب 20 باب لازم إلى أن توصل إليه، شنو؟ لأنه رئيس وزراء، لأنه رئيس جمهورية، 20 آخر ما توصل. أيام الحجة ماكو، كلش طبيعي تدخل على الحجة ماكو بواب، باب مفتوح ماكو بواب، بالباب يوقفون وجنود وما أدري قياديين وحفظوا إلى آخر، لا لا لا لا ماكو. يقول ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا، هذا العهد الذي سيكون مع الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام عند ظهوره، والعهد الذي الآن مع الحجة أنه نبذل النفس والمال والأهل والعيال وكل ما خولنا الله كما ذكرت ذلك بالتفصيل. هذا إجمال ما أردت بيانه خلال هذه المحاضرات 13، وطبعا كما ذكرت غيظ من فيض، وأنه مسيرة 1000 ميل الخطوة الأولى، فأعتبر ما ذكرته خطوة أولى إن شاء الله للأجيال التي تأتي بعدنا مع ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، ويعرفون ماذا عليهم وما لهم من حق وواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون بهذا المستوى إن شاء الله دائما، ونكون في مرضى الحجة، أن الله يرضى علينا ويرضى الحجة علينا إن شاء الله، ويدعو لنا بالتوفيق. إذا كنا في خدمة الحجة بلا شك، الآن الحجة غريب، الحجة الآن غريب يحتاج إلى نصير، فنكون من أنصاره وأعوانه بلا شك يدعو لنا. وكم لنا شواهد وقصص أنه الحجة عليه الصلاة والسلام كان يدعو لشيعته، وأنه لا نغفل عنكم، احنا ندري أنتم مبتلون بالأعداء، احنا ندري أعداءكم يؤذوكم، يفجرون أنفسهم من أجل أنه يقتلونكم وأنتم أبرياء، هذا كلها نعلمها، ولسنا عنكم بغافلين، لا نغفل عنكم، ندعو لكم. وإلا الأعداء لولا دعاءنا لكم الأعداء لأخذوكم أخذا ولم يبق منكم ديارا، ولكن نحن ندعو لكم، فإحنا الآن عايشين بدعاء الحجة، وعلينا أن ندعو له، علينا أن ندعو له. فنختم هذه المحاضرات بالدعاء الجمعي، دعاء الفرج إن شاء الله، وغدا إن شاء الله باسر بالليل أول ليلة من ليالي القدر سيكون الحديث عن السعادة، لأنه في ليلة القدر أول شيء تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه أكتب اسمي في السعداء، أول حاجة باشر أقراه وشوف، أول حاجة تطلب من الله أنه أكتب اسمي في السعداء في ليلة القدر. شنو يعني أكتب اسمي في السعداء؟ يعني شنو؟ ما هي السعادة؟ ومن هو السعيد؟ وكيف الله سبحانه وتعالى يكتب؟ وهذا الكتب كتب تكويني، كتب تشريعي أو كتب تقريري؟ يعني جعل تكويني أو جعل تشريعي أو جعل تقريري؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله خلال 10 أيام أو أكثر، يعني إلى آخر رمضان أكون في هذا الموضوع، ما هي السعادة ومن هو السعيد، ونبدأ بذلك إن شاء الله من ليالي القدر باعتبار ليالي السعادة وليالي الحصول على السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية إن شاء الله. فغدا الساعة 11 صلاة قضاء إن شاء الله، بعد ذلك المحاضرة، ثم رفع القرآن، وأخيرا نكون بخدمتكم إن شاء الله على مائدة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سحرا سحوركم إن شاء الله نكون بخدمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، مع توجه، توجه بكل قلبك، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ظهور الحجة منشأه يوم عاشوراء، ومنشأه الإمام الحسين عندما يظهر يقول يا لثارات الحسين ويرفع الراية وفيها يا لثارات الحسين. فنيابة عن مرة أخرى نزور جده الإمام الحسين. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ودعانا به مستجابة، وأرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة، وأمواتنا به مرحومة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.